الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إلي وراض عني يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض هي المساجد. نحييكم من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن قراءة القرآن في مثل هذه اللحظات الطيبة المباركة تحط الخطايا وترفع الذنوب وتزيل الوحشة، فما زالت للعبد غفلة بين الله وربه لا تزول إلا بالذكر. فقراءة القرآن إخوة الإيمان والإسلام تنجي من العذاب وتسعد صاحبها وتوجب الأمانة وتجمع المتفرق وتقرب البعيد، وكفى بها شرفا أن الله يحدثكم فيها. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل هذا اللقاء العامر بآيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، بدءا من الآية 82 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى